إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي رزقنا هذه الفرصة الغالية لنتحدث إليكم في فن من فنون العقيدة ورسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة. هذه الرسالة المباركة كغيرها من الرسائل في العقيدة هي الأصول الثلاثة، وهي في عقيدة التوحيد، فاشتملت على المسائل الأربع والتي قد سبق الكلام عليها عن طريق الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خيرا. وسنكمل الحديث على درسه السابق، ونسأل الله جل وعلا أن نأتي على القدر الأكبر من هذه الرسالة، فليقرأ القارئ وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. قول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره من الأبواب والفصول والمسائل، وهذه الأصول تتضمن مراتب الدين التي تضمنها حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأصل الأول على صيغة السؤال: إذا قيل لك، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل. وعرض المسائل الفقهية وأعظم فقه هو التوحيد، عرضها على صورة سؤال وجواب هذا يرسخ المعنى في الذهن، في ذهن المخاطب. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فالأصل الأول معرفة العبد ربه، معرفة المكلف من عالم الإنس والجن ربه. والرب هو المتصف بصفات الربوبية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وتدبير هذا الكون أعلاه أسفله، والربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة هي لجميع المخلوقات إنسهم وجنهم، برهم وفاجرهم، ناطقهم وصامتهم، هذه هي الربوبية العامة. فالله جل وعلا رب كل شيء من عالم الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما. والربوبية الخاصة هي ربوبيته جل وعلا للمؤمنين، فهو يتولاهم ويوفقهم ويسهل لهم أسباب الهداية وأسباب الرحمة، ويتولى أمرهم في الدنيا والآخرة. لهذا قال عز من قائل: وكان بالمؤمنين رحيما. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فهو جل وعلا صاحب الفضل والعطاء والمن والجود، الذي مفتقر إليه كل شيء من عالم الإنس والجن في العالم العلوي والعالم السفلي. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذه الجملة تؤكد أن اعتقاد الربوبية للرب جل وعلا يحتم على الإنسان ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير هذا الرب جل وعلا. فإذا عرف العبد ربه وجب عليه أن يفرده بجميع أنواع العبادة. ولهذا قال: وهو معبودي، أي الذي يجب علي إفراده بأعمالي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هذا الدليل في قوله الحمد لله رب العالمين ثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من المحامد، ووصفه بالربوبية لجميع العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله جل وعلا من الملائكة والإنس والجن والطيور والوحوش وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى من عوالم الأرض والسماء. الكل مربوب لله جل وعلا. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قد يسأل سائل إما سؤال استفسار وإما سؤال تعنت، فيسأل يقول: من ربك؟ صفه لنا أو بين لنا ربك، بما تعرفه؟ فكانت الإجابة قوله رحمه الله: فقل بآياته. ومن آيات الله جل وعلا الليل والنهار، هذا الليل الذي يأتي فيغطي بظلامه الكون، هذا آية من آيات الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذه آيات كونية. فالليل يغطي الكون بظلامه، والنهار يجلي هذا الليل، وتعاقبهما بقدرة وحكمة لا يدركها الإنسان، فلا يدري أين يذهب الليل إذا جاء النهار، ولا يدري أين ذهب النهار إذا جاء الليل. فهذه آيات جعلها الله جل وعلا لهذه المخلوقات. فالنهار آية مبصرة ليعيش الناس فيها، والليل آية ساكنة يسكن الإنسان والحيوان فيها ليرتاح بعد عناء طويل. فقل بآياته ومخلوقاته، ومن المخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما وما في العالم العلوي من الكرسي والعرش وغير ذلك مما خلق الله جل وعلا، مخلوقات عظيمة. هذه المخلوقات التي لا يستطيع الإنسان أن يدرك كنهها ولا مقدارها، وإنما الله جل وعلا هو العالم بدقتها، فهو العالم بالأبعاد بين السماوات وبما يوجد بينهما من المخلوقات. هذه الآيات وهذه المخلوقات دليل واضح على وجود الخالق العظيم، فإذا رأيت المخلوق عظيم فاعلم أن الخالق أعظم. وهذا النظام في هذا الكون لا يختلف ولا يتأخر ولا يتقدم بإحكام دقيق. هذه أدلة وبراهين على الرب جل وعلا. ولهذا سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن موجد هذا الكون ومدبره، هل هناك موجد له كما يقول بعض الناس؟ فأطرق مليا حتى ظن السائل أنه عجز عن الإجابة، فقال فيما تفكر؟ قال أفكر في سفينة أبحرت من الشاطئ الفلاني محملة بحمولتها إلى الشاطئ الفلاني ونزلت وأفرغت حمولتها ثم رجعت بدون ربان، يعني ما فيها سائق. فقال ماذا تقول يا إمام؟ قال أقول هكذا، ألا يمكن هذا؟ قال مستحيل. قال فإذا كان مستحيل في حق سفينة ذرة من ذرات هذا الكون أن تجري بغير مجر لها ومدبر لها، فالكون من باب أولى. هذا من الأدلة العقلية، والعلم ينفع صاحبه ليستدل به على خالقه وبارئه. تفضل. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه الخلاصة. هذه هي الخلاصة من الأدلة المذكورة، أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فإذا علمت أيها المخاطب أيها العاقل أن ما في هذا الكون إلا خالق ومخلوق، فأيهما المستحق للعبادة، الخالق أم المخلوق؟ حتى أبلد الناس وأجهلهم يقول الخالق هو المستحق للعبادة، أما المخلوق فهو كان معدوما قبل أن يوجد، وبعد أن وجد كان عالة على الخالق الذي أوجده وخلقه. فلا يقدم لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، من الملائكة إلى أصغر المخلوقات كلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذن المستحق للعبادة هو خالق هذه المخلوقات لا المخلوقات نفسها. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أنواع العبادة التي أمر الله بها المكلفين من عالم الإنس والجن ذكورهم وإناثهم، منها الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام بأركانه الخمسة، له أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، وهو أن يأتي بهذه الأركان التي سبق ذكرها على الوجه المطلوب، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه يعبر عنها العلماء بالمراقبة، فالمراقبة هي مراقبة الله جل وعلا في كل ما يأتي المكلف ويذر من أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. هذه من العبادة، من العبادة هذه المراتب الثلاث. ومنه أيضا من الأمر الذي أمر الله به المكلفين ومن أنواع العبادة الدعاء والخوف. الدعاء قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء مسألة، وكلاهما عبادة، فالإنسان لا يسأل إلا القوي القادر العالم الذي يقضي الحاجات ويرفع المصائب والبليات، وهو الله جل وعلا. فصار الدعاء بنوعيه عبادة، والخوف هو الخوف من الله جل وعلا مع التعظيم والإجلال والمحبة، أن يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى فينزجر عن معصيته، يقوم بما أمره به وينتهي عما نهاه عنه. والرجاء أن يرجو ما عند الله جل وعلا بعد القيام بما أوجب عليه والابتعاد عما نهاه عنه. والخوف والرجاء ينبغي للإنسان أن يكون معادلا بينهما، فلا يطغى الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، هذا في الحياة. وربما أنه يغلب جانب الخوف ليحمله ذلك على امتثال المأمور واجتناب المحذور، لكن لا يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله. فإذا أيقن الإنسان بالهلاك أو عاين شرع له أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. من أنواع العبادة التوكل، وهو تفويض الأمور إلى الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك، لكن لا بد من بذل الأسباب، فيبذل الإنسان السبب في تحصيل الخير ودفع الشر ثم يتوكل بعد ذلك. ولما سمع أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن التوكل فقال: أدع ناقتي وأتوكل على الله؟ فقال له: اعقلها واتكل. وهكذا بذل الأسباب، فبذل الأسباب من التوكل، لأن الله جل وعلا ربط المسببات بأسبابها، فلا بد أن يبذل الإنسان السبب ثم يتوكل على الله بعد ذلك في النتيجة. فإن حصل شيء فالحمد لله، وإلا فليفوض أمره إلى الله، ويعلم أن الله جل وعلا ما منعه عنه ذلك إلا لحكمة. كذلك الرغبة، أن يكون الإنسان راغبا فيما عند الله جل وعلا حتى يدفعه ذلك ويحمله على امتثال المأمور واجتناب المحظور، وإلا لم يكن، إذا لم يكن راغبا فيما عند الله فإنه ربما أنه يكسل عن العمل أو يتجاوز الحدود. وكذلك الرهبة، أن يكون راهبا من ربه، بمعنى أنه يجله ويعظمه ويخشاه ويتقيه، لا يكون يعني مستخفا بعذاب الله أو وعيده، بل يكون خائفا راهبا من ربه خوفا ورهبة وخشية مع الإجلال والتعظيم والمحبة. لا يجوز أن يعبد ربه بالخوف بدون محبة، ولا بالمحبة بدون خوف، بل يكون خائفا منه بالقدر الذي يحمله على فعل الطاعة وترك المعصية مع المحبة. وهذا هو الاعتدال في هذه الأنواع من أنواع العبادة. والخشوع، يكون خاشعا بين يدي الله جل وعلا إذا قام بعبادة، يكون خاشعا عند مناجاته وتلاوة كلامه، يكون خاشعا في الأوقات التي يتقرب فيها إلى الله جل وعلا بأنواع القرب. وكذلك الخشية، أن تكون عنده خشية من الله جل وعلا مع التعظيم والمحبة. والإنابة، أن يكون منيبا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يكون جادا في فعل ما أمره به وهاربا مما نهاه عنه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والاستعانة، أن يكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه الدينية والدنيوية، وليعلم أن الاستعانة قد تجوز بالمخلوق فيما يقدر عليه من الأشياء، وأما ما لا يقدر عليه الإنسان فإنه لا يجوز حتى وإن كان حيا. أما الميت فمن باب أولى، لا يجوز الاستعانة به ولا التوكل عليه ولا الاستغاثة به، وإنما يستغيث ويتوكل ويستعين بالله جل وعلا. لكن إذا كان الإنسان يقدر وهو حي فاستعنت به على شيء فلا مانع من ذلك. كذلك الاستعاذة، وهي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى في دفع المرهوب وجلب المرغوب، ومن ذلك أن يستعيذ بالله في دفع الشر وأهله، وأخبث الأشرار الشيطان وجنده، فيستعيذ بالله من الشيطان ومكره وإضلاله. كذلك الاستغاثة من أنواع العبادة، وتكون الاستغاثة في الأحوال الحرجة، إذا ألم بالإنسان ضائقة يستغيث فيها فلا يستغيث إلا بالله جل وعلا، لأنه هو القادر على إجابة الدعاء وإغاثة الملهوف. لكن إذا كانت الاستغاثة بحي قادر في شيء يقدر عليه فلا مانع من ذلك. ولهذا حكى الله جل وعلا عن القبطي الذي استغاث، عن الإسرائيلي الذي استغاث بموسى عليه السلام على القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فكانت الاستغاثة بالقادر على الإغاثة لا شيء في ذلك. ومن أنواع العبادة الذبح، وهو ذبح الحيوان على سبيل التقرب. فيكون الذبح على أنواع، إما للأكل، وإما لإكرام الضيف، وإما للتقرب إلى الله، كالهدي والأضاحي والعقيقة والنذور، فهذه لا يجوز أن تذبح لغير الله جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أنواع العبادة النذر، والنذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع، إلزام المكلف نفسه بطاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، كالذي ينذر صيام 3 أيام أو قيام ليلة، أو ينذر يعني بذبح شاة أو غير ذلك صدقة في سبيل الله، فهذا النذر نذر طاعة وهو عبادة. ولا يجوز أن ينذر لغير الله جل وعلا من حي أو ميت، من قريب أو بعيد، من كبير أو صغير، لا يجوز أن ينذر لغير الله جل وعلا. فإذا كان في نذر ذبح ونذر لله جل وعلا فإنه يوفي بهذا النذر، وإن كان طاعة كصلاة أو اعتكاف أو صيام أو عمرة أو حج أو زيارة للمسجد الحرام أو المسجد النبوي، هذه عبادات، فإذا نذرها وجبت عليه، وقبل أن ينذرها لم تجب عليه. وأما النذر بالأموال فهذا خلاف الشرع، النذر بالأموال خلاف الشرع، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، فلا يدفع شرا ولا يجلب خيرا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا كان النذر من أنواع القرب كالذبح ونحوه فهذا لا بأس به، لكن يجب أن يكون لله ولا يجوز أن يصرف لغير الله. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد جمع مسجد وهو موطن العبادة. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، من صرف شيئا من هذه الأنواع السابقة ذكرها لغير الله فقد كفر وأشرك شركا مخرجا من الملة. نعم. والدليل قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل له بهذا الدعاء، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا وعيد كقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكقوله عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفضل اقرأ الأدلة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله على ما ذكر من أنواع العبادة، وأنها بأدلتها من الكتاب والسنة، وأن الإنسان يجب عليه أن يمتثل أمر ربه وأن يجتنب ما نهى عنه وحرم عليه، فإذا خالف واختار لنفسه طريقا غير ما اختاره الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم فكل إنسان يسأل عن عمله بأي دليل وعلى أي أصل مشاء. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقيد بالنصوص الشرعية في العبادات لأنها توقيفية، كل طاعة وعبادة يجب عليه أن يقف مع الدليل، وما خالف الدليل يحذر منه، لقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تفضل. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو معنى الأصل الأول، أو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا بيان الركن الأول أو الجزء الأول من الركن الأول، لأنه يتضمن جملتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يستقيم هذا الركن إلا بطرفيه. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني تتضمن نفيا وإثباتا، فلا إله نافية تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله فيها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وعليها الآيات، عليها الآيات التي قال عنها المؤلف رحمه الله، وتفسيرها الذي يوضحها، يعني تفسير هذه الكلمة ويوضح معناها قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه الآية بمعنى النفي، فيها معنى لا إله، وقوله إلا الذي فطرني فيها معنى إلا الله، فهي تفسير لكلمة لا إله إلا الله. وكذلك قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، فهي بمعنى لا إله إلا الله. وكذلك هذه الكلمة لا تأتي ولا تتم ولا تصح إلا بهذا الأسلوب، أن يكون النفي والإثبات في آن واحد فيأتي بهما، وهما ركنا لا إله إلا الله، ركناها النفي والإثبات لا بد أن يكون بنطق واحد، فلا يجوز فصلها، لا يجوز فصل الجملة الثانية عن الأولى، فلا يجوز أن يقول لا إله ويسكت، لأن هذا نفي لجميع الآلهة، هذا لا يجوز تقطيعها. فلو قطع الإثبات عن النفي فقد كفر والعياذ بالله، لأنه أعلن أنه لا إله، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يعني على طريقة بعض من يرى بأنه يأتي بهذا الذكر فيقول قولوا لا إله 100 مرة، فإذا خلصوا هذا العدد قال قولوا إلا الله 100 مرة، وإيش ينفع؟ عندما تفصل الجملة الثانية عن الأولى لا ينفع هذا، وليس مما ورد به الكتاب والسنة، فالاجتهاد لا يجوز مع النص. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الدليل على أنها شرط في الإسلام، ومطلوب من المسلم أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا دليل على ذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني الذي يشق عليكم يعنته ويشق عليه، وهو في نفس الوقت بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، نعم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، نطيعه في جميع أوامره بدون أن يكون لنا خيارة، وإنما إذا عجزنا فهذا شيء آخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض محتم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، جميع أخباره عن الماضي والحاضر والمستقبل يجب علينا أن نصدقه فيها ولا نتردد أو نشك، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا البعد عنها، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني في شرعنا، فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب على الإنسان أن يتعبد الله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي، لا يقترح ولا يستحسن ولا يخترع عبادة لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. تفضل. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الأدلة على أركان الإسلام والتي سبق أن ذكرناها، فهي أدلة من الكتاب والسنة. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهي التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. والإيمان لغة التصديق، وشرعا نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو التعريف الكامل الذي عرفه أهل السنة والجماعة، عرفوا الإيمان بذلك، وهو كما قال رحمه الله 74 شعبة، أي البضع من العدد من 3 إلى 10 إلى 9، 74 شعبة، أي جملة أو جزءا. فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى شعب الإيمان، لأن بها يدخل الإنسان الإسلام، وبها يدخل الجنة، وبها يحقن دمه، وبها يحفظ ماله وعرضه. من قال لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. أركانه 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله يتضمن 4 أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله. وأما الإيمان بالملائكة فأن نعتقد بأنهم خلق عظيم خلقهم الله لطاعته، يعبدونه لا يفترون ولا يعصونه طرفة عين، وهم خلق من ضمن الخلائق لا يعبدون ولا يدعون من دون الله جل وعلا. وكذلك الأنبياء والرسل شرفهم الله وكرمهم بالنبوة والرسالة، ومع ذلك يخافون الله ويدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين، فكيف يعبدون من دون الله؟ فالأنبياء والرسل عباد من عباد الله، شرفهم الله بالنبوة والرسالة، ولكن لا يستحقون شيئا من العبادة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدح والثناء علي، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم تفضل. والدليل على هذه الأركان 6 المرتبة الثالثة. نعم. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث العظيم فيه يعني من الآداب والأحكام ما يحتاج إلى درس مستقل، ولكن نشير إلى ما يظهر منه. فكونه جبريل عليه السلام الرسول الملكي والأمين على الوحي يأتي في صورة رجل جاء لمهمة وجاء بصورة عجيبة لا يرى عليه أثر سفر وليس من أهل المدينة حتى يعرف، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة طالب علم يسأل بعد أن جلس إليه جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عما يعلم. فلما وصل إلى الشيء الذي لا يعلمه لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من عالم الأرض ولا السماء، أخبرني عن الساعة. وهذا فيه تأديب للصحابة أن الأشياء التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعني لا يمكن أن يخبره الله بها، فالسؤال عن ذلك من باب يعني التعنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت نعرف متى تقوم الساعة. قال: فأخبرني عن علاماتها، عن أمارتها. فأخبره بعلامات الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء تطاولون في البنيان. هذه أشياء ظاهرة وحصلت، ومنها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، والعلامات الكبرى لا تكون إلا عند قيام الساعة، وهي طلوع الشمس، خروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام فيقتله، وخروج نار من قعر عدن، وطلوع الدابة من بين المقام والكعبة، وطلوع الشمس من مغربها. هذه كلها علامات تكون يعني متقاربة، حتى قال بعض العلماء أنها إذا بدأت العلامات الكبرى فكأنه عقد انفرط يتبع بعضها بعضا حتى يكون آخرها النفخ في الصور. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزائر بعد أن سألهم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فيكون الدين في هذه المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وفيها من العلوم النافعة التي يجب على كل طالب علم أن يدققها وأن يبحث عما فيها من المعاني والأحكام. تفضل. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركوها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. يعني خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز وبيان، فقد ذكر رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر وضعه قبل النبوة وبعد النبوة، وقبل الهجرة وبعد الهجرة. وهذا إيجاز فيه فائدة، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عند مولده وعند استرضاعه وعند شبابه وعند كفالة عم جده له وعمه أبي طالب، واشتغاله برعي الغنم في لأهل مكة، واشتغاله في التجارة لخديجة وزواجه منها، وتردده إلى غار حراء ولزومه فيه، وتعبده وتحنثه حتى نزل عليه الوحي. هذه أمور يعني مأخوذة من سيرته عليه الصلاة والسلام. قال: نبئ بإقرأ، يعني أن الله جل وعلا أول ما نبأه وأمره به عندما نزل عليه جبريل وهو في غار حراء أن ضمه ضمة شديدة، ثم أرسله فقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لم يسبق لي أن تعلمت شيئا أقرأه. فضمه الثانية ثم أرسله ثم قال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة ثم أرسله فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني. ثم قال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الخير. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصته، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حاضرا أو شاهدا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا آذاه قومه. فكان كما قال رحمه الله. فيكون ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله بالمدثر فقال له، خاطبه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر قومك. فلما نزلت هذه الآية صعد جبل أبا قبيس أو أبي قبيس، ثم قال: يا بني فلان يا بني فلان، لبطون من قريش، حتى اجتمعوا عليه. فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أن كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فاشتد عليهم الأمر، وقام عمه أبو لهب وقال له: لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. واشتد عليه الضيق حتى أنهم حاصروه ومن معه،

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. والله أعلم. نعم، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وأيدهم بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة، فأنزل معهم الكتب التي تتضمن الشرائع التي شرعها الله لكل أمة، كما قال عز من قائل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأول الرسل نوح عليه السلام، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، ومع ذلك قال الله جل وعلا: وما آمن به وما آمن معه إلا قليل. وكذلك الرسل بعده حتى ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مضمون الرسالات وأصلها هي دعوة الأمم إلى عبادة الخالق جل وعلا وترك عبادة الأوثان والأصنام، كما قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أصل رسالات الرسل، دعوتهم إلى التوحيد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن دعوة الرسل واحدة وشرائعهم مختلفة، غير أن شريعة الإسلام تضمنت جميع الشرائع السابقة وزادت عليها، ففيها يعني الكمال وفيها الشمول لما سبق من الشرائع السابقة. هؤلاء الرسل منهم 5 أولو العزم، يعني الذين صبروا وأثنى الله جل وعلا عليهم، كما جاء في الآية الكريمة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فذكرهم الله جل وعلا جملة وتفصيلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى، فكان تخصيصهم بالذكر دليل على اصطفائهم وأنهم هؤلاء 5 هم أولو العزم. واتخذ الله جل وعلا من أولي العزم خليلين: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ثم اصطفى من الخليلين نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل خلق كرام، كما قال الله جل وعلا في مدحهم الثناء عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني هو الخبير والعليم بمن يكون أهلا للرسالة ويقوم بها حق القيام. فيجب علينا أن نؤمن بهم جميعا ولا نكذب رسولا أو نشك في رسالته، وأن نعلم أنه بلغ البلاغ المبين وأنه أقام الحجة على أمته الذين بعث فيهم. ولهذا جعل الله هذه الأمة عدولا، قال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة تشهد على الأمم الماضية لأنهم بلغتهم رسلهم ما أرسلهم الله به إليهم. وأولهم قوم نوح، عندما يسألهم الله جل وعلا: هل بلغكم رسولي شيئا؟ فينكرون فيقول: أين أمة محمد؟ فيقول قوم نوح آخر أمة تشهد علينا، تأتي هذه الأمة فتشهد، فيقولون نعم جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأخباركم أخبار غيركم من الأمم، وأن نبيكم نوح عليه السلام قد بلغكم ما أرسله الله به إليكم، وأنه مكث فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة تجاه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم خلق كرام بلغوا ما أرسلوا به وأدوا الأمانة وقامت بهم الحجة، ولم يبقى للأمم حجة بعد الرسل.